نريد كلام الجوزي على هذه الآية. أي لا كاسب له. وقال الله تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، أي ما كسبتم من خير. وقوله تعالى: مكلبين، يحتمل أن يكون حالا من الضمير في علمتم، فيكون حالا من الفاعل. أي أنك تعلمه كيفية الصيد وأن يجرح ونعم ولا يأكل لنفسه وما أشبه ذلك. ويحتمل أن يكون حالا من المفعول وهو الجوارح، أي وما علمتم من الجوارح في حول كونهن مكلبات للصيد، وذلك أن تقتنصه الجوارح بمخالبها أو أظفارها. فيستدل بذلك والحالة هذه على أن الجارحة إذا قتل الصيد بصدمته أو بمخلابه وظفره أنه لا يحل، كما هو أحد قول الشافعي وطائفة من العلماء، وهو الصحيح أن الجارحة إذا صدمت الصيد صدما أو بركت عليه فصار منخنقا أو موقودا فهذا كله لا يحله، يشترط أن يجرحه ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فقط. ولهذا قال: تعلمونهن مما علمكم الله، وهو أنه إذا أرسله استرسل، وإذا أشلاه استشلى. قال في كتب اللغة: أشلى إذا دعا، واستشلي إذا أجاب. وإذا أشلاه استشلى، معنى إذا دعاه يجيب يرجع، يعني هذه وصف لما للكلب الذي صار معلما أو الجارحة، سواء كان كلبا أو فهدا أو من الطيور التي تصطاد كالصقر والباز. وإذا أخذ الصيد أمسكه على صاحبه، وإذا أخذ الصيد أمسكه على صاحبه حتى يجيء إليه ولا يمسكه لنفسه. ولهذا قال تعالى: هذه صفات الكلب الذي صار معلما، يمسك لصاحبه، يذهب إذا أرسله، يجيب إذا دعاه. ولهذا قال تعالى: فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. فمتى كان الجارحة معلما وأمسك على صاحبه وكان قد ذكر اسم الله عند إرساله حل الصيد وإن قتله بالإجماع. وإن قتله الكلب المعلق. قال ابن الجوزي في قوله تعالى: مكلبين، ثلاثة أقوال: أحدها أنهم أصحاب الكلاب، مكلبين أي حال كونكم متخذين الكلاب للصيد، أي أصحاب الكلاب، مكلبين أي متخذين كلابا للصيد. قال: رواه أبو صالح عن ابن عباس، وهو قول ابن عمر وسعيد بن جبير وعطاء والضحاك والسدي والفراء والزجاج بن قتيبة. قال الزجاج: قال رجل مكلب وكلابي، أي صاحب صيد بالكلاب. والثاني أن معنى مكلبين مصرين على الصيد، مروي عن ابن عباس والحسن ومجاهد. والثالث أن مكلبين بمعنى معلمين، أي يعلم الكلب الصيد حال من صاحب أو من المعلم. قال أبو سليمان الدمشقي: وإنما قيل لهم مكلبين لأن الغالب من صيدهم إنما يكون بالكلاب. قال: وفي تسميتها بالجوارح قولان: أحدها لكسب أهلها بها، هذا الذي ذكره ابن كثير، لأنها تكسب لأهلها. قال ابن قتيبة: أصل الاجتراح الاكتساب، يقال امرأة لا جارح لها أي لا كاسب. والثاني لأنها تجرح ما تصيد في الغالب، ذكره الماوردي، ذكر هنا فائدة تحتاج إلى مزيد نظر. قال: تعليم جوارح الطهير بخلاف السباحة، لأن الطاهر إنما يعلم الصيد بالأكل، والفهد والكلب وما أشبههما يعلمون بترك الأكل، فهذا فرق ما بينهما. ذكر عن الطيور العكس، ما تعلم بالأكل، هذا يحتاج إلى مزيد نظر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.